السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول: إن لله تعالى يدان، وهما صفة في ذاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين، ولا جسم ولا جنس من الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب، ولا الأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا عضد، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد، إلا ما نطق القرآن به أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: والسماوات مطويات بيمينه. ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضيل، لأن جمع يد أيد وجمع تلك أياد، ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس. نعم، هذا البحث في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، واليدان ثابتتان لله عز وجل، صفة اليدين صفة ثابتة لله عز وجل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة كما سمعتم. في القرآن ذكر المؤلف بعض الآيات فقط، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه، هنا اليد اليدان مثنى مضافة إلى ضمير المفرد. بل يداه مبسوطتان. كلتا يديه يمين، كلتا يديه مثنى، إثبات اليمين لله. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يدي تثنية، تثنية مضافة إلى ضمير المفرد. وقال: والسماوات مطيات بيمينه. وأما التفصيل ذكره، قال: وكان يقول، وكان يقول يعني الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول: إن لله تعالى يدان. هذا يدل على أن المصنف إنما ينقل مذهب الإمام أحمد حسب ما فهمه هو، ما نقل كلام الإمام، ما قال وقال الإمام كذا إن الله يدين لستا جارحتين وكذا، قال: وكان يقول، كان يقول إن لله تعالى يدان. ثم ذكر التفصيل فقال: وهما صفة في ذاته ليستا بجارحتين، ولا ليستا بمركبتين، ولا جسم، ولا جنس من الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب ولا بعض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا مرفق ولا عضد. كل هذا، كل هذا الكلام لا ينبغي، وليس من كلام أهل السنة، وإنما من كلام أهل البدع. قل: اليدان ليستا بجارحتين. كلمة جارحة الجوارح، هذه معروف أن الآدمي له جوارح، لكن قوله ليست بجارحتين، النفي أو الإثبات أنه جارح أو ليست بجارحتين، كل هذا من كلام أهل البدع وليس من كلام أهل السنة، وليس من هدي السلف الدخول في هذه المضايق. يكفي إثبات صفة اليد وتفويض الكيفية إلى الله عز وجل، فلا يقال لهما جارحتان، ولا قال ليستا بمركبتين، كل هذا من قال، ولا يقال ولا جسم، جسم ما ورد إثباته ولا نفي، ما يقال إن الله جسم ولا يقال ليس بجسم، ثم قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال ليس بجسم فهو مبتدع. إذا ما الذي ينبغي؟ ينبغي السكوت، لا تقول جسم ولا ليس بجسم، ولا تقول جارحتين ولا ليس بجارحتين، ولا ليست مركبتين ولا بمركبتين، قال ولا جسم من الأجسام، كل هذا من كلام أهل البدع، ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، كل هذا من كلام أهل البدع، ولا مرفق ولا عضل، كل هذا لا عضل. لا، كل هذا لا ينبغي. قال ولا فيما يقصد ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق القرآن به أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، ما جاء في القرآن وجاء في السنة إثبات اليد، وليس فيها التفصيلات هذه. والأدلة على إثبات اليد كثيرة، منها ما ذكره المؤلف، قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. وكذلك أيضا قول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، إثبات اليمين لله عز وجل، إثبات يمين له يمين. وجاء في الحديث في صحيح مسلم إثبات الشمال، فمن العلماء من أثبت الشمال، ومنهم من قال ومنهم من لم يثبتها، لأن وإن كانت في صحيح مسلم لتفرد بعض الرواة بها، بعض العلماء قال له ثبات له يمين وله شمال كما ثبت هذا، ومنهم من أثبتها كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، سمع شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله وجماعة، ومن العلماء من قال كلتا يديه يمين، كلاهما تسمى يمين، وليس يمين وشمال، بل كلتاهما تسمى يمين. والذين قالوا انها يمين وشمال قالوا كلتا يديه يمين معناها يعني كلتا يديه يمين في الفضل والبركة والشرف والفضل وعدم النقص والضعف، بخلاف المخلوق فإن الغالب أن إذا الشمال يكون فيها بعض النقص. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الحديث قال لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين. ومن الأدلة ما ذكره الملك يقول النبي كلتا يديه يمين. ومن الأدلة ما ثبت أن موسى لما عليه الصلاة والسلام لما لقي آدم قال أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده، هنا أفرد اليد وأضافها إلى الهاء إلى ضمير المفرد. وقد اتفق أهل السنة على إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله تعالى يدان كريمتان، وأنها لا تشفع إلى المخلوقين، والواجب إثبات اليدين لله عز وجل، فمن نفاهما فقد عطل النص. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فإنهم نفوا صفة اليد وقالوا هي مجاز، لم يثبتوا اليد لله، قالوا إنها مجاز عن النعمة والقدرة. اليد معناها يقول معناها القدرة والنعمة، تقول العرب فلان له يد عندي، يعني له نعمة وله فضل، فقالوا إنها مجاز عن النعمة والقدرة. المؤلف رد عليهم قال ويفسد أن تكون يد القوة والنعمة والتفضل، يعني أهل البدع فسروا اليد قالوا هي المراد يد القوة والنعمة والفضل، كما تقول العرب فلان له يد عندي، يعني له نعمة وفضل أو تفضل، أو اليد معناها القوة. المؤلف قال فرق بين اليد الذي النعمة واليد الحقيقية. قال لأن يد تجمع الأيدي، أيدي، وأما يد النعمة والفضل تجمع على أياد، أياد. فإذن هناك فرق بين اليد الحقيقية واليد تجمع على أيدي. إذا جمع، لأن يد القوة إذا جمع اليد تجمع على أيد، وجمع يد النعمة والقوة تجمع على أياد. وأيضا هذا فرق المؤلف، فرق بينهما، لأن جمع يد أيد، وجمع يد القدرة والنعمة والفضل أياد. ثانيا، لو كانت اليد قل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقوتي، قال لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس. إبليس لما أمره الله بسجود آدم اعترض على الله، ماذا قال؟ قال لم يكن الله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تفضيل لآدم، تفضيل، تشريف، تكريم لآدم. هذا في تشريف وتكريم لآدم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تشريف، تشريف وتكريم لآدم. تشريف وتكريم لآدم عليه الصلاة والسلام، إن الله خلقه بيده، وأما سائر المخلوقات فالله خلقها بقدرته ومشيئته. فإبليس اعترض على الله، قال أنا خير منه، أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني كرمته. فلو كانت اليد معناها النعمة واليد القوة، صار مثل الخلائق، ما ما ما له شرف، وصار حجة إبليس ثبتت وسقطت فضيلة آدم. والله تعالى شرف آدم وكرمه فخلقه بيده، هذا تشريف وتكريم له. ولو كانت اليد معناها القدرة لقال إبليس أنا أيضا خلقتني بقدرتك مثل آدم، ما في فرق بيني وبينه. هذا معنى قول المؤلف ولو كانت اليد القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس. سقطت فضيلة آدم لأن الله خلقه بيده، وثبتت حجة إبليس حينما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال كلانا خلقته بقدرتك وأنا أفضل منه، لأن إبليس أول مقاس قياس الفاسد إبليس، أول مقاس قياس الفاسد إبليس. والقياس الفاسد عند العلماء هو القياس مع وجود النص، إذا وجد النص فلا قياس، يجب العمل بالنص. فإذا لم يوجد النص يعمل بالقياس إذا كان قياس صحيح. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الربا يجري في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بالملح سواء سواء بيد سواء بيد بيد. هذه ستة منصوص عليها، متفق عليها، يجري فيها الربا. لا يجري تبيع ذهب بذهب بزيادة، أو فضة بفضة زيادة، أو بر بالبر، أو تمر بالتمر، أو ملح بالملح. ما زاد عليها مثل الرز، الأرز ما ليست من الستة، هل في ربا ولا ما في ربا؟ العلماء قاس، قال نقيس، نقيس ما وافق هذه النصوص في الستة في المعنى نقيس عليه، مثل الذهب والفضة الأوراق النقدية ما هي العلة الثمنية نقيس عليها. الربا يجري في الذهب والفضة ويجري في الأوراق النقدية كلها ثمنية. طيب والبر والبر والأرز، قال بعضهم نقيس، نقيس الرز على البر، نقول الأرز كالبر في جرائم الربا في كل منهم في جامع كل الطعم كل منهم مطعوم وكل منهم أكيل كل منهم مزيد، هذا قياس. لكن ما في نص على الأرز ولذلك يقيس، لكن إذا كان هناك نص ما تقيس. إبليس قاس بعوجد النص فصار قياس قياسا فاسدا. النص ما هو؟ اسجدوا لآدم، قال الله اسجدوا لآدم، هذا نص. فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس اعترض وقاس قياسا فاسدا وقال لا أنا خير منه، أنا عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين وعنصري النار، والنار خير من الطين ولا يخضع الفاضل للمفضول، أنا خير من خلقته من نار وخلقته من طين. فأول ما قاس قياسا فاسدا إبليس، وما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. فأول ما قاس قياسا فاسدا إبليس، ولهذا حجة إبليس ساقطة وباطلة مع وجود النص وساقطة. فالمؤلف يقول إن اليد هي اليد الحقيقية، لو كانت اليد معناها القدرة كما يقول أهل البدع لكانت حجة إبليس ثابتة وفضيلة آدم على إبليس ساقطة، وهذا باطل. إذن أهل البدع والمؤلف يقول يفسد أن تكون يد القوة والنعمة والتفضل، يفسد المعنى. لو فسرت اليد باليد القدرة القوة والنعمة والتفضل لفسد المعنى. ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي؟ أنا خلقت بنعمتي وقدرتي، ما يصل. والسماء مطوية بيمينه بنعمته وقدرته. فإذا اتفق أهل السنة على إثبات اليدين لله عز وجل بدون تكييف ولا تمثيل، وأهل البدع من الجهمية والأشاعرة المعتزلة أولوا اليدين فقال هي مجاز عن النعمة والقدرة، ويرد عليهم بأن تأويل اليد بالقوة والقدرة أو القول بأن المراد باليد يد المجاز وليست يد النعمة والقدرة باطل من وجوه كثيرة، منها أن الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة فلا يصرف عنه إلا بدليل، الأصل الحقيقة فلا ينتقل عن الحقيقة إلا بدليل وليس هناك دليل. فالأصل اليد أن تكون هي اليد الحقيقية. ثانيا أن المواطن التي ذكرت فيها اليد من القرآن والسنة يمتنع صرفها فيها إلى المجاز، يمتنع. فقول كلما خلقت بيدي يعني بقدرتي، القدرة واحدة ولا اثنتان؟ قدرتي أو نعمتي، يفسد المعنى. لو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمله لو كان مجاز في القدرة والنعمة لم يستعمله لفظ اليمين، والسماوات مطوية بيمينه، بيمينه ما يمكن تفسر بالنعمة والقدرة. وفي الحديث كلتا يديه يمين، فلا يقال هي يد النعمة والقدرة، كلتا يديه كلتا نعمتين كلتا قدرتين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيده الأرض بيده والأرض بيده الأخرى، يقال والأرض بيده بقدرته الأخرى ما يستقيم. قال ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، في هنا هز قبض وذكر اليدين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبض يديه وبسطهما تحقيقا للصفة، وليس المراد التشبيه، المراد تحقيق الصفة. ومن الرد على المؤولين أن اقتران القبض والبسط، اقتران اليدين بالقبض والبسط قبضهما وبسطهما يدل على أنها اليد الحقيقية خلاف اليد المجازية، فليس يصح فيها هذا. لأن القائل لو قال له يد عندي، إذا قال القائل له يد عندي معناه النعمة والفضل، قال فلان زيد له يد عندي يعني له فضل ونعمة، لكن إذا قال قبض يده، إذا قبض يده هذا معناها الحقيقة، اليد الحقيقية لا شك في ذلك. وجاء ابن عمر قال إن الله لم يباشر يده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، فهل يصح أن قال إن الله لم يباشر بقدرته ونعمته إلا ثلاثة؟ وما الكون وما فيه إلا بقدرة الله ونعمته. ورابعا من الردود على أهل البدع الذين فسروا اليد بالقدرة والنعمة أنه لا يعرف في لغة العرب أن المجاز يأتي بالتثنية يدي يداه، إنما يأتي بالجمع وبالإفراد، لا يعرف في لغة العرب أن المجاز يأتي بالتثنية، إنما المجاز يأتي بالجمع والإفراد، فإذا ثني فهي الحقيقة اليد، قال خلقت بيدي تثنية مضاف إلى ضمير المفرد وهو الله، بل يداه مبسوطتان تثنية مضاف إلى ضمير الغائب. هذا في لغة العرب المجاز ما يأتي بالتثنية وإنما يأتي بالجمع والإفراد. ومن الردود عن القول بأن الذي هي القدرة كما سبق مثل ما قال المؤلف في إبطال لمزية آدم عليه السلام عموما على جميع الخلق، والقول بأن أيضا من الردود القول بأن الذي هي القدرة والنعمة لازمها إفساد المعنى الذي أتت فيه في مواطن كثيرة كما سبق، مثل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو قيل إنها القدرة لبطل به تخصيص آدم بالخلق باليد، فلا يجوز حمل الكلام على وجه يبطل به النص. ومن الردود أن في بعض النصوص الواردة تقييدات في الألفاظ تعبى أن تفسر بالتفسير المجازي، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابع عن يمين الرحمن، المقسطين عن العادلين، هل يصح أن يقول عن قدرة الرحمن مقسطين عن قدرة الرحمن؟ ما يفصل معنا. وكذلك في الحديث قوله هو بيده الأخرى القسط، هل يصح أن يقول بقدرته الأخرى القسط العدل؟ فالحاصل أن القول بأن اليد هي القدرة لا يصح ولا مساعد له من اللغة ولا من أقوال السلف رضي الله عنه. فقول أهل البدع اليد صحيح تأتي بمعنى القدرة والنعمة إذا دل عليه السياق مثل فلان له يد عندي، لكن الأصل الحقيقة فلا يصرف أنا إلا بدليل ولا دليل هنا. نعم. وكان يقول إن لله تعالى علما وهو عالم بعلم بقوله تعالى وهو بكل شيء عليم، وبقوله ولا يحيطون به علما، وذلك في القرآن كثير. وبقوله ولا يحيطون به علما، هنا النسخة ولا يحيطون بشيء من علمه، هذه آية وهذه آية، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم. وهو في القرآن كثير، وقد بيّنه الله عز وجل بياناً شافياً بقوله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، وقال وقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، وقوله أنما أنزل بعلم الله، آية واحدة، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، آية واحدة، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. نعم. وقوله فلنقصن عليهم بعلم، وهذا يدل على أنه عالم بعلم، وأن علمه بخلاف العلوم المحدثة التي يشوبها الجهل ويدخلها التغيير ويلحقها النسيان. إيش التي يشوبها الجهل ويدخلها يدخلها ويدخلها التغيير ويلحقها النسيان. ومسكنها القلوب وتحفظها الضمائر ويقومها الفكر وتقويها الذاكرة. وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله صفة له لا تلحقها آفة ولا فساد ولا إبطال، وليس بقلب ولا ضمير واعتقاد ولا وليس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن. ولا علمه متغير ولا هو غير العالم، بل هو صفة من صفاته. ومن خالف ذلك جعل العلم لقبا لله عز وجل ليس تحته معنى محقق، وهذا عند أحمد رضي الله عنه خروج عن الملة. نعم، هذا البحث في إثبات صفة العلم لله عز وجل، إثبات صفة العلم لله عز وجل. والعلم من الصفات السبع التي أثبتها على شاعرة، بخلاف اليد، اليد ليس من الصفات السبع، الشاعرة أولونا. أما العلم فمن الصفات السبع، له الحياة والكلام والبصر وسمع وعلم وإرادة، مقتضى الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة والسمع والإرادة. والأدلة على إثبات صفة العلم كثيرة، ساقها المؤلف رحمه الله، قال والله بكل شيء عليم. العليم من أسماء الله ومشتمل على صفة العلم، لأن أسماء الله كما سبق مشتقة وليست جامدة، كل اسم مشتمل على صفة، العليم مشتمل على صفة العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه، على إثبات صفة العلم أيضا. لكن الله يشهد بما أنزله، أنزله بعلمه، بما أنزله إليك أنزله بعلمه، إلى صفة العلم. فإن لم استجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، إلى صفة العلم الله. قال فلنقصن عليهم بعلم. هذه كلها أدلة في إثبات صفة العلم لله عز وجل. وصفة العلم للرب عز وجل من الصفات التي من الصفات الذاتية التي لا تفك عن الباري، فلا يكون في وقت عالما وفي وقت ليس عالما. والله تعالى أو علم الله، والله تعالى يعلم من صفات العلم، والعلم من صفات الرب الأزلية، أزلي، هو يعلم بما كان، يعلم ما كان في الأزل. والأزل هو الذي لا بداية لأولية، لأن الله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأولية، لأنه لو كان له بداية لكان له سبق بالعدم. هو عالم بالأشياء في الأزل قبل كونها، أزل السبع الذي لا بداية لأولية، عالم بما كان في الأزل، وعالم بما سيكون، وعالم بما يكون في الحاضر، وبما سيكون في المستقبل، وبما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن الله يعلم إيش؟ يعلم ما كان في الأزل الماضي الذي لا بله لأوله، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل، هذه التنوع. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. مثال ذلك في القرآن العزيز، قال الله تعالى عن الكفار، الكفار إذا وردوا النار وقاسوا حرها وشدتها سألوا الله أن يردهم إلى الدنيا، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إنا نعود. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من علمه بما لم يكن لو كان، هم ما ردوا، لكن لو ردوا ماذا يحصل؟ ها؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك قول الله تعالى عن الكفر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم على الكفر. والآن ما أسمعهم لأن ما فيهم خير، ولو أسمعهم ماذا يحصل؟ هذا من علمه بما لم يكن لو كان كما يقول. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا معرضا. ومن ذلك قول الله تعالى في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، المنافق هو الذي تخلف عن غزوة تبوك. الله تعالى ذكر أنهم لو خرجوا لحصل منهم أربع مفاسد، ولذلك ثبطهم وقال قولوا عن قاعدة. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج إلى غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ ما زادوكم إلا خبالا يعني فسادا وشرا. هذا فسر ولا عوضوا خلالكم يعني سعوا بينكم بالشر والفساد يبغونكم الفتنة. هذا الثالث وفيكم سماعون لهم. أربع مفاسد، أربع مفاسد تحصل لكن من خروج المنافقين. ولذلك ثبطهم الله وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فإن الله تعالى يعلم ما كان في الأزل ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما يكون ما سيكون في المستقبل ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كذلك. ما هي الأشياء التي يعلمها؟ كل شيء يعلم الذوات والصفات والحركات والسكنات والرطب واليابس وكل شيء. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. يعلم ما في النفوس، يعلم ما يدور في نفسك، ما يدور في نفسك والله تعالى أعلم. يعلم ما تخص الصدور، يعلم ما تحدث به نفسك، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات، يعلم ما تنطوي عليه الضمائر سبحانه وتعالى. من الأدلة قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. من الأدلة فإن لم استجيبوا لك فاعلموا فإن لم استجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال إن الله عنده علم الساعة. كل هذا في صفة العلم، كل هذه الأدلة. ومن الأدلة من السنة في حديث الخضر وموسى أن الخضر قال لموسى لما جاء عصفور ونقر في البحر قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. علمي وعلمك. حديث الاستخارة أن يشرع المسلم إذا صلى ركعتين ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم فصفة العلم وتقدر ولا أقدر. والجهمية وغيرهم من الجهمية أنكروا صفة العلم فالجهمية كما سبق انكروا الأسماء والصفات وكفرهم 500 عالم. ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد قال فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات. يقول خزيمة كفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات تعالى الله عما يقول الظالمون في علم الله علوا كبيرا. التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا قول المؤلف إن الله تعالى عالم بعلم، هذا في الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء بدون الصفات، قالوا إن الله عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. مش الفائدة؟ الفائدة يعني إثبات الفاظ بلا معاني، وهذا باطل. المؤمن قال عالم بعلم بقوله والله بكل شيء عليم، ولا يحط بشيء من علمه إلا قال. وقال هذه النصوص لكن لا يشهد ما أنزله إلا أنزله بعلمه، فنقصنا عن العلم. هذا يدل على أنه عالم بعلم. لا، أما قول الشاعر المعتزل عالم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، هذا باطل. قال وأن علمه بخلاف العلوم المحدثة التي يشوبها الجهل. المؤلف يقول إن علم الله بخلاف العلوم المحدثة التي يشوبها الجهل ويدخلها التغيير ويلحقها النسيان ومسكنها القلوب وتحفظها الضمائر وتقومها الفكر ويقويها المذاكرة. هذا المخلوق، هذا يعني علم المخلوق حادث، أما علم الله صفة أزلية لا تفك عن الباري. بخلاف المخلوق فإن علمه محدث يشوبها الجهل، يعني يلحقها الجهل ويدخلها التغيير تغير ويلحقها النسيان. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يشوب علمه جهل ولا يدخل التغيير ولا يلحقه النسيان. وعلم المخلوق يقول مسكنها القلوب وتحفظها الضمائر، مسكنها قلوب الآدميين وتحفظها الضمائر وتقومها الفكر ويقويها المذاكرة. أما الرب فلا يلحقه نسيان وليس مماثلا للمخلوق. يقول المؤلف وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله صفة له لا تخلفه آية، لا تخلفه آفة، ولا تلحقه آفة. ايش عندكم؟ تلحقها. علم الله تعالى بخلاف ذلك كله صفة له ايش؟ تلحقها آفة. لا تلحقه آفة، يعني لا يصاحب آفة. نعم، لأنك علم كامل ولا فساد ولا إبطال، وليس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن ولا علمه متغير، كل هذا لا حاجة إليه. الكلام يكفي أن نقول إن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى لا يوهم خلقه. أما التفصيل أقول يعني كلام علم الله لا تحق آفة ولا فساد ولا إبطال، وليس بقلب ولا ضمير، هذا القلب للمخلوق، وليس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن ولا علمه متغاير، كل هذا لا حاجة فيه. قال ولا هو غير العالم. إن بعض المبتدع يقول العلم هو العالم، بعضهم يقول العلم غير العالم. هل العلم هو العالم أو العالم غير العلم؟ العالم الشخص الذي يعلم، وهل علمه هو نفسه؟ منهم ما قال العلم هو العالم والقدرة هي القادر. قال أهل البدع. المؤلف يقول ولا هو غير العالم، ولا هو غير العالم بل هو صفة من صفاته، يعني ولا هو غير العالم، كأنه يقول جعل العلم هو العالم. طائفة تقول العلم هو العالم، ولا هو غير العالم. وصابنا العلم صفة لله قائمة به، ولا يقال حاجة إلى هذا التفصيل. لا يقال العلم غير العالم بل هو صفة من صفاته. قال ومن خالف ذلك جعل العلم لقبا لله عز وجل. جعل العلم لقب، يعني يلقب به. هذا يعني معنى هذا انه العلم ما اتصل الله به حتى ايش؟ حتى لقب به وحتى وصله الخلق، هذا باطل. وقال ليس تحته معنى محقق. قال وهذا عند أحمد رضي الله عنه خروج عن الملة. الذي يجعل العقبة لله هذا خروج عن الملة عن الدين. لماذا؟ لماذا خروج عن الملة؟ لأنه جعل العلم حادث، صار لقب لله بعد أن لقبه به الناس. المخلوقون لقبوا الله بالعلم وأثبتوا له العلم، معنى ذلك أنه كان ناقصا، كان لا علم حتى جعل الخلق له العلم لقبا. وهذا يقول مالك خروج عن ملة الإسلام، هذا كفر وردة. يقول بأن العلم إن الله تعالى لم يصف العلم حتى لقبه الناس بذلك، هذا خروج عن ملة. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، أحسن الله عليكم. وكان يقول إن لله تعالى قدرة وهي صفة في ذاته، وأنه ليس بعاجز، وأنه ليس بعاجز ولا ضعيف لقوله عز وجل وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم، وبقوله فقدرنا فنعم القادرون، وبقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وبقوله تعالى ذو القوة المتين. فهو قدير وقادر وعليم وعالم، ولا يجوز أن يكون قديرا ولا قدرة له، ولا يجوز أن يكون عليما ولا علم له. نعم، هذا البحث في إثبات صفة القدرة لله عز وجل، إثبات صفة القدرة لله عز وجل. والقدرة صفة لله مشتقة من اسم القدير، وكذلك من الفعل يقدر، إنك تقدر ولا أقدر. وهي صفة من صفات الذات ومن الصفات السبع التي تثبت الأشاعرة. له الحياة والكلام وسمع وإرادة، له الحياة والكلام والبصر سمع وإرادة وعلم واقتدار. والأدلة على إثبات صفة القدرة كثير، ساق المؤلف بعضها. قال إن القدرة صفة في ذاته، وأنه ليس بعاجز ولا ضعيف. من الأدلة قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، قدير شيء قدير. قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقوله فقدرنا فنعم القادرون، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة، يعني قوة وقدرة. وبقوله تعالى ذو قوة المتين. فالله قدير وقادر وعليم وعالم، ولا يجوز أن يكون قديرا ولا قدرة له، ولا يجوز أن يكون عليما ولا علم له. قصد الرد على من؟ المعتزلة، الذين يقولون الله قادر بلا قدرة وعالم بلا علم. فالقدرة مشتقة من اسم الله القدير، ومن الأفعال التي وصف الله بها نفسه، قال فقدرنا فنعم القادر. والصفة المشتقة من اسم الله تعالى هي ما يطلق عليها دلالة الاسم على الذات، دلالة الاسم على الذات تضمنا. الصفة المشتقة من اسم الله تعالى هي ما يطلق عليها دلالة الاسم على الذات تضمنا. فالله تعالى مثلا اسم الرحمن واسم الرحيم، يخرج منه ثلاثة أنواع من الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. هذه أنواع الدلالات، أنواع الدلالات الألفاظ ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. هذه أنواع الدلالات الثلاث وهي مهمة. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على معناه، على جميع معناه أو على كل معناه. ودلالة التضمن دلالة الاسم على بعض معناه. ودلالة الالتزام دلالة الاسم على خارج معناه. مثلا الرحمن يدل على إثبات الذات، ذات الرب سبحانه، وعلى إثبات الرحمة. فدالة الرحمن على إثبات الذات لله عز وجل وإثبات الرحمة هذا دالة مطابقة دل على جميع معنى. ودلالة الرحمن على الذات أو على الرحمة وحدها على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دالة تضمن، لأن دالة الشيء على بعض معناه أو على جزء معناه. دلالة الألفاظ ثلاثة، أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. أنواع الدلالات الثلاث، أنواع الدلالات الألفاظ، أنواع دلالات الألفاظ ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، التضمن بالميم وآخرها نون، ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معنى أو على كل معنى، مطابقة طابق طابق اللفظ المعنى، دلالة اللفظ على جميع معناها وعلى كل معنى. ودلالة التضمن دلالة الشيء أو اللفظ على بعض معناه وعلى جزء معناه. ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثال ذلك الرحمن، الرحمن يدل على إثبات الرب ذات الرب سبحانه، ويدل على إثبات الرحمة، هذا على شيء، على إثبات الذات وعلى إثبات إيش؟ الرحمة. فدلالة الرحمن على ذات الرب سبحانه وتعالى، على إثبات الذات لله عز وجل على ذات الرب سبحانه وتعالى، وعلى الرحمة ذات مطابقة، لأنه دل على جميع المعنى. ودلالة الرحمن على الرحمة وحدها أو على ذات وحدها دلالة التضمن على بعض معنى. ودلالة الرحمن على الحياة مثلا، مثلا أو على القدرة، هذه دلالة التزام، لأن الرحيم مثلا لا بد أن يكون قادر، فإثبات القدرة على الدلالة على خارج معنى. ومثال ذلك توحيد الربوبية، هو إيش؟ توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية هي توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. فيقول الله مثلا، فدلالته على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية على دلالة مطابقة، ودلالة الله على توحيد الربوبية وحدها أو الألوهية وحدها دلالة تضمن، ودلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية مثلا دلالة التزام مثلا. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فأنت حينما توحد الله في ضمن ذلك أنك أثبتت الربوبية لله، لولا أنك أثبتت الربوبية لله لما وحدت. فدلالة الألوهية على الربوبية دلالة الألوهية على الربوبية تضمن، ودلالة الربوبية على الألوهية التزام، لأن من اعترف بأن الله هو الرب الخالق يلزمه أن يوحد الله، لكن ما كل واحد يلتزم بما التزم، وإذا الكفار ما التزم يلزم. نقول الكافر مشرك ولا يستطيع من خلق ولا يقول الله، طيب أقرت بأن الله هو الخالق الرازق لماذا اعبده؟ يلزمك أن تعبده، قال لا أنا ما التزم. إذن صار دلالة الألوهية الربوبية، الألوهية على الربوبية دلالة التضمن، ودلالة الألوهية الربوبية على الألوهية دلالة التزام. مثال ذلك الكلام، الكلام مكون من اللفظ والمعنى، اسم لللفظ والمعنى، فدلالة الكلام على اللفظ وحده أو على المعنى وحده دلالة التضمن، ودلالة الكلام على اللفظ والمعنى دلالة مطابقة، لأن دل على جميع معناه، ودلالة الكلام على المتكلم دلالة التزام. الكلام لا بد له من متكلم، صحيح؟ فصارت اجتماع الدلالة الثلاث، الكلام مكون من شيء، اللفظ والمعنى، أليس كذلك؟ والكلام لا بد له من متكلم، فدلالة الكلام على اللفظ وحده تضمن، أو على المعنى وحده تضمن، ودلالته على أمرين اللفظ والمعنى دلالة مطابقة، ودلالة الكلام على متكلم دلالة التزام. وضح الآن؟ فدلالة مثلا اسم الرحمن على الذات وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة، ودلالة الرحمن على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالة الرحمن على الصفة الأخرى على صفة القدرة دلالة التزام. مثل دلالة الرحمن على الحياة والعلم والقدرة كلها دلالة التزام. هذا قول أهل السنة. وأما الجهمية ومن تبعهم فإنهم أثبتوا الاسم ونفوا ما دل عليه من المعنى، وهم الأشاعرة. يعني الجهم بن صفان هو تنسب إليه الجهمية. لماذا تنسب الجهمية؟ لأن الجهم أنكر، ابتدع القول بنفي الصفات، نفي الأسماء والصفات، واشتهر بهذا، فلذلك نفاة الصفات يسمون جهمية. والأشاعرة عندهم نوع من مذهب الجهم، نوع من التجهم، حيث أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات، فعندهم نوع من التجهم، ولهذا شيخ الإسلام كلهم يسموه جهمية، والجهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، جهمية البحرة. جهمية الأشاعرة يثبتون إيش؟ الأسماء وسبع صفات. جهمية المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات. جهمية المحضة ينفون الأسماء والصفات. فالجهمية ومن تابعهم أثبتوا الاسم ونفوا ما دل عليه، فتكون عندهم الأسماء أعلام محضة، العليم، القدير، السميع البصير. والعليم ما يدل على العلم، والقدير ما يدل على القدرة، ما يدل على القدرة، فيكون الاسم إيش؟ علم محض، أعلام محضة لا تدل على شيء. وطائفة أخرى منهم جعلوها مترادفة تدل على شيء واحد، العليم والقدير والسميع والبصير، ألفاظ مترادفة كلها تدل على إثبات الذات فقط وليس لها معاني. ومنهم من قال متباينة، كل اسم بنفسه، لكن قال قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. فإذن على هذه الأقسام الثلاثة، منهم من أثبت الاسم دون المعنى فجعلها أعلاما محضة، ومنهم من جعلها مترادفة لا تدل إلا على ذات واحدة، لا تدل على شيء واحد وهو الذات، ومنهم من جعلها متباينة كل اسم بنفسه، لكن قال قدير بلا قدرة، عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لماذا؟ ما هي شبهتهم حينما أثبتوا الصفات؟ قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالمخلوقات، لأنه لا يوجد متصف بالصفات إلا الجسم، ولا الأجسام متماثلة، فلزم التشبيه. هذه شبهة من؟ شبهة معطلة الذين فوق الصفات. قالوا لو أثبت الصفات تشبهنا بالمخلوق. لماذا؟ قالوا لا نرى مخلوقة الله، لا يوجد متصف بالصفات إلا الجسم. مثلا الجمادات أجسام، والآدميون أجسام، لا نرى متصفا بالصفات إلا هو جسم، والأجسام متماثلة، فلزم من ذلك لو كان الله له صفات لكان جسما مماثلا للأجسام، فقالوا ننفي الصفات لئلا يلزم التشبيه. ويرد عليهم قال هذا باطل بأمور. الأمر الأول أن هذا تناقض منهم، فمن أثبت الاسم لزم أثبت الصفة، ومن نفى فكذلك. نقول إن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فكذلك الاسم يستلزم التشبيه، أنت مشبه. قالوا لا نرى متصلا بالصفات إلا ما هو جسم. نقول ولا ترون مسمى بالأسماء إلا ما هو جسم. إن كان في إثبات الصفات تجسيم فإثبات الأسماء تجسيم، وإن كان إثبات الأسماء ليس فيه تجسيم ولا تشبيه فكذلك إثبات الصفات ليس فيه تشبيه، فأنتم متناقضون. قالوا لا، نحن الاسم ولا أنتم الصفة، لأن لا نرى متصل بالصفات إلا ما هو جسم. يقول ولا ترون مسمى بالأسماء إلا ما هو جسم أيضا، كل ما يسمى مسميات كالأجسام. إن كان إثبات الأسماء الصفة تجسيم جسم وفيه مشابهة فكذلك إثبات الأسماء فيه تجسيم مشابهة، فأنتم متناقضون. يلزمكم إما أن تثبتوا الصفات وتكونوا من أهل السنة، أو تنفوا إلى الأسباب وتكونوا من الجهمية المحضة. أما هذا تناقض. ثانيا، الرد الثاني أن قال إن الله عز وجل أثبت الصفة ونفى المثيل، أثبت الصفة ونفى المثيل، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن قال إن إثبات الصفة يستلزم التجسيم التشبيه فقد نسب لله التناقض، تعالى الله عن ذلك، لأن أثبت الصفة، الله أثبت الصفة ونفى المثيل، فقال ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير. ثالثا أن إثبات الاسم ونفي الصفة إثبات نقص على الله عز وجل. تثبت الاسم وتنفي الصفة هذا نقص، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حج أباه قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، تعبد شيء ما له صفات لا يسمع ولا يبصر ولا شيء، فلو كان الله له صفات لكان مثل إله إبراهيم. فهؤلاء جعلوا الله تعالى كإله إبراهيم، تعالى الله عن ذلك. لو كان الله له صفات لكان مثل إله إبراهيم. الله تعالى إبراهيم حج قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ليس له صفات، والله تعالى يسمع ويبصر. رابعا، نقول كل موجود له صفة، كل موجود له صفة، حتى الجمادات لا يمكن أن يوجد موجود إلا وله صفات، فإذا سلبت الصفات والأسماء صار عدم. أقل شيء صفة الوجود، صفة الوجود، فالذي ليس له صفات لا وجود له. فإذا قال طيب الجماد له صفات، يقول لا الجماد، هذا العمود له طول وله عرض وله عمق وله ذات، ذاته من الإسمنت والحديد له ذات وله طول وله عرض وله عمق. فإذا قلت عندي عمود ليس له طول ولا عرض ولا عمق وليس ما مصنوعا من حديد ولا من اسمنت ولا من طين ولا من تراب ولا شكل، عدم. اذا سلبت الاسماء والصفات صار عدما تصور في الذهن فقط. كل موجود له صفه، لكن فان كانت صفه كمال فالرب اولى بها على ما يقوم بجلاله وعظمته. خامسا، قولهم بالجسميه اللازمه لمن اثبت الصفه باطل، لأنه قد يوصف بالصفة ما ليس بالجسم. قوله إنه من أثبت الصفة، إن أثبت الصفة يلزم منه أن يكون جسما، يقول ما يلزم. أنا أتيكم بشيء يوصف وليس بالجسم، ما هو؟ يقال تقول العرب ليل طويل، وصف الليل بأنه طويل، هل للجسم؟ برد شديد، هل برد جسم؟ زيد علمه غزير، علم غزير، العلم الجسم يوصف بوصف علم غزير. فقولهم إن من أثبت الصفة يلزم منه الجسمية هذا باطل، هناك الصفات ولكن من يوصف بالصفات وليس بجسم. وأما قول بأن الأسماء مترادفة فهذا أيضا قول باطل، قول بأن الأسماء مترادفة قول باطل. مش معنى مترادفة؟ يعني متفقة في اللفظ مختلفة في اللفظ والمعنى واحد، مثل جلس وقاعدة مترادفة، لكن المعنى واحد، قام ووقف مترادفان، المعنى واحد. فهم يقول أسمع الله مترادفة، مثل جلس وقعد أو مثل قام ووقف، كل ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. هذا باطل، قول بأن الأسماء مترادفة قول باطل، لأن من المعلوم أن كل اسم يدل على معنى خاص به. فالعلم العليم يدل على صفة العلم، القديم يدل على صفة القدرة، الحكيم يدل على صفة، هو الله الذي لا إله، والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه مترادفة؟ لا، كل اسم له معنى. فهذا باطل. من المعلوم أن كل اسم يدل على معنى خاص به، وإن كان الموصوف واحدا، ويوجد هذا في القرآن. فلو قلنا إن أن الأسماء مترادفة لكان ذكرها بتنوع باطل لا طائل تحته، بل كل بذكر كل اسم له معناه وفائدته الذي أراده الرب سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن صفة القوة والقدرة لله عز وجل صفة قائمة بذاته ومن صفات السبع. ولهذا قال المؤلف وهي صفة بذاته، وأنه ليس بعاجز ولا ضعيف، قال فهو قدير وقادر وعليم وعالم، يعني قدير بقدرة وعليم بعلم، بخلاف المعتزلة قدير بلا قدرة عليم بعلم. قال فهو قدير وقادر وعليم وعالم، ولا يجوز أن يكون قديرا ولا قدرة له كما تقول المعتزلة، ما يمكن، لأن هذا معناه سلب الصفة. ولا يجوز أن يكون عليما ولا علم له، هذا قصر الرد على المعتزلة، يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة. وهذه القدرة والعلم من الصفات التي من الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة وقالوا إنها من الصفات العقلية، وهي التي فارقوا بها المعتزلة. والمعتزلة أنكروا جميع الصفات، والمعتزلة والأشاعرة أثبتوا سبع صفات. بقي صفة الإرادة، صفة الإرادة فيها تفصيل الآن عند أهل السنة وعند أهل البدع، لعل نقف عليها الآن. وكان يقول الله تعالى من المريدة، وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة، تفضل. شيخ أحسن الله إليكم، الحديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل، في الحديث إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فما العلاقة بين اليد والتوبة؟ العلاقة بين إيش؟ اليد والتوبة. علاقة بين إيش؟ يد الله والتوبة. التوبة إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط بالنهار يتوب مسيء الليل. وسواء اليد قلنا هنا المراد الجنس، اليد إذا أفردت المراد الجنس، مثل تبارك الذي بيده الملك يبسط يده. وأما التثنية ففيها إثبات أن الله يدي، الله تعالى هو يدان، يبسط بيدي ولداه مبسوطتان، هذه إثبات لله. وإذا جاءت مفردة المراد جنس اليد، جنس اليد المراد أن الله اليد، ودلت الآية الأخرى على أن الله يدين، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطونه بهذا بفضل الله تعالى وكرمه. وفيها قال تعالى في الأخرى بل يداه مبسوطتان ينفق، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني من أساء في النهار فالله تعالى فتح له باب التوبة ليتوب في النهار في الليل، وكذلك من أساء في الليل فالله تعالى بسطه ثم يأتيه في النهار. ما كيف يقول ما علاقة في السالب؟ علاقة إيش؟ اليد بالتوبة. إن الله أبسط لهم لأجل التوبة. بس هذا من بيان كرم الله تعالى عز وجل. الله تعالى بسط اليد فيها الكرم. بسط اليد فيها الكرم. فلذا بسطت فيه وشاء. فهذا من كرمه سبحانه وتعالى. من كرمه أن الله تعالى يغفر ويتوب على من تاب. نعم. ما معنى كلمة الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه والسماوات والأرض؟ كلمة كرسي في قوله تعالى وسع كرسيه والسماوات والأرض. الكرسي في قيل فيه قوالا ثلاثة. قيل الكرسي هو العرش وهذا قول مرجوح. وقيل الكرسي العلم وهذا قول باطل كله من رواية ابن عباس. وقيل الكرسي موضع القدمين وهذا هو الصواب لله عز وجل. والكرسي غير العرش. العرش عرش الرحمن هذا سقف المخلوقات واكبر المخلوقات. والكرسي موضع القدمين للرب عز وجل وهذا هو الذي ثبت عن ابن عباس صحيحا. قال ثبت عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله عز وجل. ونسبة مخلوق عظيم مخلوق عظيم وضع القدمين لله. ونسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة ألقيت في صحراء في فلاة الأرض. مش نسبة حلقة في الصحراء لما تضع حلقة تضعها في الصحراء مش نسبة عليها أي أكبر الحلقة ولا الصحراء. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة الأرض أيضا. هذه مخلوقات والخلق أعظم مخلوقات. إذا كانت هذه السماوات السبع الآن تصور في فكرك الآن لفكر الإنسان محدود السماوات السبع الآن سبع سماوات والسماء الآن ما تستطيع تحط بالسماء الآن أو تحط بالأرض ما تستطيع. سبع سماوات نسبتها إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فحل في صحراء بالأرض. إذن كيف عظم الكرسي هذا؟ والكرسي نسبته إلى العرش كحلقة فلة بالأرض. والعرش مخلوق خلقه الله بقدرته والخالق أعظم أعظم وأعظم. إذا كان هذه عظمة المخلوقات فكيف عظمة الخالق سبحانه لا إله إلا هو. نعم. إذا الصواب الكرسي موضع القدمين هو الذي ثبت عن ابن عباس مشهورا أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلى الله. أما القول بأن الكرسي العلم هذا باطل وإن كان مروي لأنه يفسد العقول. وسع كرسي وسع علمه سواء في الأرض. علم الله وسع وسع كل شيء ربنا وسع كل شيء رحمة العلم. ليس علم الله فقط في السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأشاعرة تفسر الصفات السبعة كما يفسرها أهل السنة؟ هل الأشاعرة يفسرون الصفات السبع كما يفسرها أهل السنة؟ نعم يثبتون على حقيقتها إلا الكلام. صفة الكلام لأن عند الأشاعرة الكلام اسم للمعنى دون اللفظ. اسم للمعنى دون اللفظ. وسمونا المعنى النفسي. المعنى الذي يكون في نفس الإنسان. وقالوا إن الكلام هو المعنى. ويستدلون بقول الأخطل النصراني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام في الفؤاد واللسان دليلا هكذا عند الأشاعرة. وعلى هذا قالوا إن القرآن اسم للمعنى دون اللفظ. وقالوا إن هذا الفاظ اللي نقرأها ليست القرآن دليل القرآن المعاني. وقالوا إن جبريل حتى كلام الرب قالوا الرب ما يستطيع يتكلم جعل الرب أبكر أعوذ بالله. لا كلام معنى يقول لو كان كلام حروف أصوات لحلت الحوادث في ذات الرب. ففرهم من ذلك قالوا ما في ألفاظ ولا حروف ولا أصوات. إيش هو ما هو الكلام؟ قالوا معنى في نفس الرب مثل العلم لا يسمع معنى في نفسه. طيب كيف نزل علينا القرآن؟ كيف جبريل أتمه؟ قال الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. جبريل فهم المعنى يعني جعل الرب أبكم ما يتكلم، لكن الله اضطره ففهم المعنى في نفسه فجاء جبريل وتكلم بهذا القرآن تعبيرا عما في نفس الرب. وقال الطائفة أخرى المشارة لا، الذي عبر محمد ما هو جبريل، فيقول القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. من الذي عبر؟ طائفة المشارة قال عبر جبريل. الدليل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، قال هذا دليل قول الرسول هم قول الله. قول الرسول من هو الرسول؟ جبريل. شوف وصفه قول الرسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، من هو؟ هذا جبريل. قال الطائفة لا، اللي عبر محمد، والدليل قول الله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهذا يدل على بطلان مذهب الأشاعرة. نقول لهم من الذي عبر؟ فالقول بأن جبريل هو الذي عبر يبطل قول الطائفة التي قالت إن عبر به محمد، وقول من قال إن عبر محمد يبطل قول من قال إن عبر به جبريل. وقال الطائفة ثالثة لا، جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة واحدة. هذه الأشاعرة أقرب الطوائف إيش؟ أقرب الطوائف إلى السنة ومع ذلك هذا الكلام. ولهذا بعضهم يقول القرآن هذا ما عبارة يعني المصحف ما في كلام الله، ولبعضهم لا يبالي بأن يدوس برجليه نعوذ بالله. من هذا ردة يقول لا ما في هذا كلام الله معنى قائم بنفسه، أما هذا يعني عبارة. نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه من جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكلام اسم اللفظ والمعنى، خلاف الأشاعرة قال الكلام اسم للمعنى، خلاف الطائفة الأخرى اللي قالت الكلام اسم اللفظ. والصواب أن الكلام اسم اللفظ والمعنى. نعم. ما هي الصفات التي أثبتها الماتريدية؟ نعم، ما هي الصفات التي أثبتها الماتريدية؟ الصفات التي إيش؟ أثبتها الماتريدية. الماتريدية كان كبر الصوت هذا يسوي صدى. نعم. الماتريدية قريب يقرب من الأشاعرة، ويثبتون السبع صفات التي في الأشاعرة ويزيد عليها صفة ثامنة، صفة التكوين. التكوين، فالماتريدية والأشاعرة متقاربان، مذهب متقارب. نعم. يزيدون صفة التكوين صفة ثامنة. نعم. هل الصفات مشتقة من الأسماء أم الأسماء مشتقة من الصفات؟ هل الأسماء مشتقة من الصفات؟ سبق أن قلنا إن الاسم إن مشتمل، كل اسم مشتمل على المعنى، تكون صفة مشتقة من الاسم، مثل العليم يشتق من صفة العلم، القدير صفة القدرة، الرحيم صفة الرحمة، السميع صفة السمع، البصير صفة البصر، لا العكس. الصفة لا يشتق منها إيش؟ اسم، مثل غضب الله عليهم ما نشتق اسم الغاضب منها رضي الله عنه، ما نشتق منها اسم نقول اسم الله الراضي، لا. الأسماء والصفات التوقيفية. نعم. أحسن الله. نعم. وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.